بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن Thank you.

شديدا. لا إله إلا الله. فاتقوا الله يا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قدير